وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف وجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وابدوا أنصر ما كيدعو يرمي وارفع والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ما صلح كعرف بنا فإنما من المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نرتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصال في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنتهم خلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة ذا انفصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل ينفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل كسوكم مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشدقم وهيلة وواشقي واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبعي أن يردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادا وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط من عقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم من فجرة اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثنفه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا الموصول موصول الاسم الذي الانثى التي والياء اذا ما ثنيا لا تثبتي

كلا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قد أبدا كما لنا إن اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف خبر حتم وفي نص يمين لا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقد لها لما يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل نبات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زالا برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كلاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يل العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمن أنت برا فاقترب ومن مضارع كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جرا للخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تني لات وإن ذا العملا وما لنات في سواح من عمل وحذف للرفع فشا والعكس قل أفعال المقاربة ككان كادا وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلونق أن مثل حرى وبعد أوشك انتثاء نذرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أمع الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدي وحد وطفق كذا جعلتم وأخذتم وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لو نقع أوشك قد يرد غنى بأن يفعل قد أنساني فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إلى اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكثر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إنا ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علقا بالله كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تنوف الجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. ولا يلي باللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. وتسحب الواسط معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر، ووصل ما بذي الحروف مبطن إعمالها وقد يبقى العمل. وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليتا ولعلا وكأن. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استوني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. وخففت كأن أيضا ثنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. ومفردا نعتا لندم يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت للفصل انتما، وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذك اعتقد. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أنزما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في ابتداء وانوي ضمير الشأن أولى ما ابتداء. في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل فيما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا لهم حتم. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا النمال علما طالب مفعولين من قبل انتما. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، وكتظن نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن لبعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل نحو قل ذا مشفقا. أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا،

وبعد لي وشبهها إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والفاعل المنصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. وجوب من إن شئت غير ذي العدد. والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. وعامل التمييز قد مطلقا. والفعل ذو التمييز نزرا سبقا. حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن علا. مذ منذ ربا لا مكي واو وتا. والكاف والبا ولعلا ومتى. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى. والكاف والوا ورب والتاء. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبديل أزمنة. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. للا انتهى حتى ولام وإلى. ومن وباء يفهماني بدلا. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. وزيد والظرفية استبن ببا. وفي وقد يبينان السبب. بالبستع وعد عوض ألصقي. ومثل مع ومن وعن بها انطقي. على للاستعلاء ومعنى في وعن. بعن تجاوزا عني من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مزدعا. وإن يجر في مضي فكمن هما. وفي الحضور معنى في استبن. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما. وزيد بعد رب والكاف فكف. وقد يليهما وجر لم يكف. وحذفت رب فجرت بعد بل. والفا وبعد الواو شاع ذا العمل. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الإضافة. نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا. والثاني يجرر ونو من أو في إذا. لم يصلح ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا. أو أعطه التعريف بالذي تلا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن جمعا سبيله اتبع. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد. وبعض الأسماء يضاف أبدا. وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أهسما ظاهرا حيث وقع. كوحد لبى ودوال سعدا. وشذ إيلاء يدين لبى. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن يلون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. أضف جوازا نحو حين جانب إذ. وابن أوعرب ما كإذ قد أجنيا. واختر بنا متلو فعل بنيا. وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. وألزموا إذا إضافة إلى

مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية واجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعانة ثم أقم إقامة وغالبا ذتا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال ما قد تلمما فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سابية وجب فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السمى من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز يوسما التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلين وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يصح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبن لا فعلا وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفع جره بالبا يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر نعما وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أل أو مضافين لما قارنهما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد المبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وأن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا

إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريض. فصل. تابع للضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد الأوسي ينتصب في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أو أولا تصب واجعل منادا صح إن يضفنيا كعبد عبد عبد عبد عبديا وفتح أو كسر وحذف يستمر في يبن أم يبن عم لا مفر وفي النداء أبتي أمتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وض. أسماء لازمت النداء. وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا في سب لنث وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو. الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صلة صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندى ليا ذا سكون أبدا. باب الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهوى الذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق والعلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثموديا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. وللضرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإسر ارجونيا وقد يرادون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذا لأن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري

ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطى التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رعوا وأخبروا هنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واطم وقى الله البطل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أب وأنفصل. العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد اذكر وصلا هو بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتين وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا وليال غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وأن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما وإن أردت مثل فاثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخصا سما واجزي ان تجره من مضمرا إن ونيت كم حرف جر مظهرا واستعملنها محبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصب تميز بين أو به صله من تصب ككم كأي وكذا وينتصب تميز ذين أو به صل من تصب. الحكاية احك بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احك ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي وقل لمن قال آتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنة والفتح نزر وصلت والألف بما بإثر ذا بنسوة كنف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا. التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه فالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التتمتنع، وألف التنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربا وطوبا ومرطا، ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفر، كذاك خليطا مع الشقارا وأعزل غير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعل لم فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكذا لنظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء، وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثنى اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى، في غير ذا تقلب واو الألف وأولها ما كان قبل قد أنف، وماك صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء، بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر، واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا، والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف، فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء للتالزمن تنحيه، والسالم العين الثلاثي اسما نل اتباع عين فاؤه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا، ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما. جمع التكسير. أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعيف كأرجل والعكس جاء كالصفي، لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف، وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان، في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلت عنه اضطرد، والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي، فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى، وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلال فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف، ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل، في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله، فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم، لفعل اسما صح ما لما لفعله، والوضع في فعل وفعل قلله، وفعل لفاعل وفاعله، وصفين نحو عادل وعادله، ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعلل ما ندرا. فعل وفعالة فعال لهما وقل فيما عينه الياء منهما. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثله فعلي ذو التاء وفعل مع فعل فاقبلي. وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في إنثاه أيضا اضطرد. وشاع في وصف على فعلانا أو إنثيه أو على فعلانا. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. وتفي وبفعول فعل النحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد. في فعل اسم مطلقا فاف وفعل له وللفعال فعلان حصل. وشاع في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في باب جمع التكسير. ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد. في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل. وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا. وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي. وحائض وصاهل وفاعله. وشذ في الفارس مع مماثله. وبفعائل اجمعن فعاله. وشبهه ذاتاء أو مزاله. وبالفعال والفعالى جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا. واجعل فعالي لغير ذي نسب جدد كالكسي تتبع العرب. وبفعال لا وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا. في غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخر انف بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. وزائد العاد الربا يحذفهما لم يكن لينا إثره الذي اختما. والسين والتامع منك مستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل. والميم أولى من سواه بالبقاء. والهمز والياء مثله إن سبقا. والياء للواو احذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما. وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا. التصغير. فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا. فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسما. لتنوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم. كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى. كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب. وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت. وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فادر والحبيري. واردد لأصل ثانيا لننقلب فقيمة صير قويمة تصب. وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذما لتصغير علم. والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. ومن بترخم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. واختم بتتنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس. ما لم يكن بالتاء يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي. وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. وصغروا شذولا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. النسب. يا أنكي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. ومثله مما حواه احذف وتاء تأنيث أو مدته لتثبتا. وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. لشبه الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل. والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. وأول ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. وثالث في نحو طيب حذف. وشذ طائي مقولا بالالف. وفعلي في فعيلة التزم. وفعلي في فعيلة حتم. وفعلي في فعيلة التزم. وفعلي في فعيلة حتم. وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التاوليا. وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا. وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مرحا ولسان تمما. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما. إضافة مبدوعة بابن ناوب أو ما له التعريف بالثاني وجب. فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعيد الأشهل. فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية. وحق مجبور بهذا توفية. وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبا حذف التاء. وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذولي كلا ولائي. وإن يكن كشية ما الفاء عدم فجبره وفتح عينه التزم. والواحد اذكر ناسبا للجمع وإن لم يشابه واحدا بالوضع. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف. تنوين إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقت نونها قلب. وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزو مرد ليقت فيه. وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائي من المتحرك. أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا. محركا وحركات انقلا لساكن تحيكه لن يحضلا. ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. والنقل إن يعدم نظير ممتنع

كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلاء، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثناث كخش وامض وانفذا، وفي اسم استن ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال. أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثراء ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد، كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا، وافتح ورد الهمز فيما يا فيما أعل، وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل، واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضمن أو فتح قلب، واوا ويا إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم، واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء وأم، ونحوه وجهين في ثنيه أم، وياء نقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو ذفعلا في آخر أو قبلة التأنيث، أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عين والفعل، منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلان فيه حيث عن، وصححوا فعلتنا وفي فعل وجهان والإعلان أولى كالحيل، والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف، ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، وواو نثر الضم رد اليامة ألفي لام فعل نوم قبل تاء، كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كسب عان صيرة، وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل يا إنك تقوى غالبا جال البدل، بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فيا أن الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسما، من واو نويا إن بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التاني وإن سكن كف إعلال غير اللام وإعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، وصح عين فعل فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا، وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق، وعين ما آخره قد زيد ما يخص اسم واجب أن يسلما، وقبل يقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. فصل. لساكن صحا قل التحريك من ذلينات عين فعل كأب، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض وهو وبلا من عن لا، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم، ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال، أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواو وفي وذي الياء اشتهر، وصحح المفعول من نحو عدا وأعلن لم تتحر الأجودا، كذا كذا الوجهين جل فعول من ذي الواو لا جمع أو فرد يعن، وشاع نحو نيم في نوم ونحو نيام شدوده نمي. فصل. ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في للهمز نحو تكلا، طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان والذل والذكر دالا بقي. فصل. فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي، ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقر رن وقرن نقلا، ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقر رن وقرن نقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صففي، وذلل وكلل ولببي، ولا كجسس ولا كخصصبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فك بنقل فقبل، وحي يفكك وأدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي، وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم، وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البراه، وصحبه المنتخبين الخيره. انتهت ألفية ابن مالك، قرأها عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.